مقدرش ارد عليه، ولو رديت هياخد وقت. عندك وقت اقولك فيه، عندك وقت اقولك فيه بحبك ليه؟ سؤال مقدرش ارد عليه، ولو رديت هياخد وقت. عندك وقت اقولك فيه. ما برتاحش الا وانا جنبك، ما بستحملش اغيب عنك، وقلبي معشيهم قبلك، وجيت انت اللي عيشتي، عشق فيكي مكملني، بحس ان انت حاجة مني، مفيش غيرك بيفهمني ويعرف اللي حاسس بيه. ما برتاحش الا وانا جنبك، ما بستحملش اغيب عنك، وقلبي معشيهم قبلك، وجيت انت اللي عيشتي، عشق فيكي مكملي، بحس ان انتي حاجة لي، مفيش غيرك بيفهمني ويعرف اللي حاسس بي. مقدرش ارد عليه، ولو رديت هياخد وقت. عندك وقت اقولك فيه. بحبك ليه؟ سؤال مقدرش ارد عليه، ولو رديت هياخد وقت. عندك وقت اقولك فيه. سحرت انت اللي بلجأ لك، برتاح لما فضفضلك، يفرق عنك خد رأيك، ودايما ببقى مستني في حضنك، بفتكر أمي وبنسى دنيتي وهمي، ده أنا أمشي معاكي متغني، في إيه بعد الأمان ده في إيه؟ فحرت انت اللي بلجألك، وبرتاح لما فضفضلك، يفرق عنك خد رأيك، ودايما ببقى مستني حضنك، بفتكر أمي وبنسى دنيتي وهمي، ده أنا أمشي معاكي متغني، في إيه بعد الأمان ده في إيه؟